أم ربنا قال له لا أنت نقلت المسألة ومن كفر فهو، لأن دي فرق بين رزق الربوبية وتكليفات الألوهية، في فرق بين الاثنين. دي بياخدها الكافر قال ومن كفر. إذا يعني بدينا نقول إن في عاطفة إيه؟ ولذلك تجد عاطفة الأبوة أو الأمومة تتناسب مع حاجة الابن تناسبا عكسيا. إن كان الابن قوي العاطفة إيه؟ طب افرض إن في أخوين غني وفقير، والغني هو اللي قائم بأمر الأبوين وهو اللي بيجيب لهم وهو اللي بيصرف عليهم، ولاد الفقير ما عندوش حاجة. قلب الأبوين مع مين؟ مع الفقير، لأنه الضعيف والمريض الغائب. إذا كلما كان الابن في حاجة يكون العطف إيه؟ طاقة العطف. فمع المسألة دي، مع إن ابنه بقى من المغرقين، قال له إيه؟ ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. طب إيه إن ابني من أهلي؟ ما نعرفين إن الابن من الأهل. قال لك لأنه قال وأهلك. أهلك من كل زوجين وأهلك. فيبقى المبرر اللي لنا نوح إيه؟ إنه من أهلك. إن ابني من أهلك وإن وعدك الحق. أنت عيل وأهلك. وأنت أحكم الحاكمين. مع ذلك انت لما عملت فيه كده انا ما غلطتش في حاجه، لازم لك حكمه فيه. انت ايه احكم الايه الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك. انه ليس ليريد ان يلفت نوح الى ان اهليه الانبياء ليست اهليه الدم واللحم، وانما اهليه المنهج والاتباع. وإذا ما قست ابنك على هذا القانون يطلع مش من أهلك. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان وهو فارسي، سلمان منا آل البيت، يحكم من كده إيه؟ يبقى إذا البنوة بالنسبة للأنبياء إيه؟ بنوة اتباع مش بنوة بسل. وبعد ذلك انظر الى دقة الاداء في قوله انه ليس من اهلك. ايه العلة؟ ايه الحيثية انه مش من اهلك؟ انه عمل غير صالح. الله، فكأن البنوة عمل ولا ذات؟ عمل. وما دام ما عملش ما هوش عمل يبقى مش من اهلك. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. مش انه عمل غير صالح، الذات منكوره هنا، لان عملت الذات حدث من العمل، فهو عمل ايه جعله عمل؟ زي ما تقول مش فلان شرير فلان شر، مش فلان فلان خير فلان خير محض، فلان مش جواد يقول لك فلان وجود. يبقى انه ايه؟ فكأن المحكوم عليه في البنوة للأنبياء ليس الدم وليس الشحم واللحم، وإنما هو إيه؟ الاتباع. دليل أنه قال إيه؟ إنه إيه؟ عمل غيره. ولو كان عملا صالحا يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني قبل ما تسأل السؤال فكر فيه ايه؟ فكر كويس. ولا غبار على الانبياء حين يربيهم ربهم. قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي يعني الزلة دي، إن ما غفرتها ليش حكم من الإيه؟ من الخاسرين. ده إيه؟ مش لجاج في الله، ده اعتراف منه بأن هفو ما كان يصح عن إيه؟ أن تكون. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كلمة أعوذ بك قال يا ربي انا لما احب اسال بقى مش هقدر احس نفسي، انما انت اللي تقدر تحسني ان اسال. شوف تسليم المطلق، تسليم ايه؟ مطلق. قيل يا نوح اهبط بسلام منا. اهبط بسلام منا يدل على انه بيقول له انزل بقى من ايه؟ من السفينه لتباشر مهمتك بالايه؟ لتباشر مهمتك الايمانيه في ارض فيها مقومات الحياه مما حملت من كل زوجين اثنين، وفيها المؤمنون لسه ما فيش روح كلهم ناس وجايين من تجربه. هذه التجربه هتظل في ايه؟ في بالهم حينما يرون انفسهم قد ندوا وهم الايه؟ اللي قالوا عليهم ايه؟ اراذلنا بابي الرأي. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك. كلمة أمم ممن معك قال لك إيه؟ ما هو مش حامل أهله ودول من الإنس، مش حامل الوحوش والسباع ودول أمم، الطير مش أمم، مش عارف الحيوانات والدواب مش أمم، وعلى أمم ممن معك. الأمة الأساسية اللي هي كده اللي هي الإنسان، والأمم القادمة اللي هي ما عارف. يبقى لك مقومات الحياة إيمانا، ما فيش لا كفر بقى ولا حاجة، عشان تخرجوا إلى مهمة إيمانية في الإيه؟ تقرؤوا إلى مهمة إيمانية في الأرض. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. السلام هو الأمن والاطمئنان. ليه؟ لأن لم يعد هناك من الكافرين ما ينغص عليك أمرك، ولا أقول جادلتنا فأكثرت إيه جدالنا، ولا أقول إن أنت مفترن ولا في حاجة. هذا السلام، هذا الأمن، واللي معك كلهم مؤمنين، وشاهدوا انك بواسطه منهجك الذي بلغته عن الله لهم نجوا من هذا الايه؟ من هذا العذاب. يبقى قال السلام. طب وبركات؟ قال لك البركه هي ان يعطي القليل الكثير. يقول لك ده الشيء ده مبروك، يعني مثلا افرض انك انت قعدت تاكل كده وبعدين جه غدا مثلا اثنين وبعدين جه خمسه سته كيلو، من ده والله الاكل كان ايه؟ يبقى ان يؤدي القليل ايه؟ الكثير مع مظنه ان القليل لا يكفي. طب ودي تيجي ليه؟ أم قال لك لانه كله حامل من كل نوع زوجين اثنين ده قال لك حياتك كاثر وهيبقى في ايه حاجات وعلى امم ممن معك. امم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قلت لي طبيعة الإنسان. طب أنت نجيت وأنت كنت الصفوة المؤمنة ومش يبقى كان المفروض بقى أنكم إيه؟ قال لك لا، بمضي الزمن تطرأ الغفلة على المؤمنين بمنهج، وبعد ذلك يأتي الجيل اللي بعدهم يقوم يشوف إيه؟ غفلة عن منهج وأسوى في الأعمال التي لا تتفق مع المنهج. يبقى المؤثرات في الأجيال اللي تيجي بعده كم مؤثر؟ الغفلة أثرت أولا على الجيل الأول، ابتدى إيه؟ ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الإيه؟ الوقت. والوقت يعني لزعة جمرة النار كده ثم تعمل علامة كده ثم ينام، يعني يغفل الغفلة. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد. المجد ده بقى الجمرة تقعد مدة علشان تبقبش. إذن الغفلة تطرأ على من؟ على الناس اللي عندهم منهج. يوم أنت تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. ما ازاي تيجي الغفله؟ ده دول جماعه مؤمنين ولد ومش عارف ايه وتجربه شافوها ايه؟ منين؟ قال لك الغفله بقى تعرض الفتن على القلوب كالحصير. احنا نعرف اللي بينسج الحصير بيعمل ايه؟ بيجيب عود الاول وبعدين يجيب ايه؟ عود ثاني وبعدين يجيب عود ثالث. كل ما يجي عود يزود الايه؟ الرقعه. اهو الفتن بتعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، او في روايه عودا عودا. فايما قلب اسلبها قبلها

ليه؟ لان المناعه الايمانيه في النفس الانسانيه قد توجد مناعه ذاتيه، بمعنى ان الانسان تحدثه نفسه من الانحراف عن منهج الله شويه، ثم يرجع الى ربه بنفس لوامه يقول وانا صنعت دي ليه؟ يبقى المناعه في مين؟ في ذاته. فان تصلبت ذاته ولم توجد فيها المناعه، تبقى المناعه في قوم اخرين المعاصرين له، يشوفوه على شيء من المخالف يقول لك يا شيخ ايه شيخ مشكله ما يصحش مش عارف. يبقى المناعه في مين؟ فاذا لم توجد المناعه لا في الذات ولا توجد المناعه في المجتمع، يبقى لازم السماء تعمل ايه؟ تتدخل برسول جديد وبينه جديده وبرهان ايه جديد. فبعد نوح والقصه بتاعته دي حصل ما حدث، ولذلك ارسل الله مين؟ والى عاد اخاهم هودا. حينما يقول والى عاد اخاهم هودا يحننهم ويؤنسهم بالمرسل اليه، لانه اخوه، وما دام اخوهم يبقى مش عايز عنف بيهم، يبقى ناصح لهم، يبقى مش ما يريدش سيطره عليهم لانه اخوه، وما دام اخوهم يبقى مامون على ما ايه؟ على ما يقول. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. يبقى لم يقل هذا الا لان الفساد قد طم وعملوا لله شركاء كتير وافتروا، ده لان بياكد ان السبب في انني جاي لكم ان كنتوا ايه؟ افتريتوا. والى عاد اخاهم هودا قال يا قومي، برضو بعد اخاهم قال يا ايه؟ يا قومي، وبرضو دي تأنيس ولا لا؟ بالاخوه وبالايه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. ما دام ما لكوش اله غيره تبقى الافتراء وجهه ايه؟ اتخذتم غير الله ايه؟ غير الله. يا قوم، برضو اللي قالوا الرسل كلها، يا قوم لا اسالكم عليه اجرا. ليه؟ قال لك لان ما الذي يشق عليكم فيما امركم به؟ هو انا بقدم لكم الحاجه دي وعايز منكم اجره؟ اجمع عليكم مثلا انني انقلكم مما الفت واخد منكم فلوس واخد امره على هذه؟ انا مش واخد امره، وما دام ماليش واخد امره يبقى مفيش مشقه بكلفكم بيها. انا مش هاخد اجره لا لاني غني عن الاجره، لا، ولكن اجري ممن ارسلني، اجري ممن ايه؟ ارسلني. يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني. ان اجري الا على الذي ايه؟ يعني ما اجري الا على الذي فطرني، اي خلقني معدا لهذه الرسالة. ما هو الفطرة يعني ايه؟ التكوين الاساسي للانسان، هو بيكونه على انه يبقى ايه؟ يبقى رسول. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. يا قوم لا اسألكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. وقلنا حين تقول الانسان انا لا ابتغي اجرا والاجر مقابل المنفعه، لان احنا قلنا ان اخذت العين صارت شراء وبيعا وشراء، وان ابتت العين لصاحبه يبقى بتتاجر البيت، يعني يا تاخد تملك يا تاخد ايه؟ تاخد ايجار. فلما تاخد ايجار يبقى انت بتدفع الاجر امام ايه؟ امام منفعه. يبقى كلمه اجر ما دام جت هنا كان بيقول لهم ده كان الواجب علي عليكم ان تدفعوا لي اجرا، لانني ساقدم لكم منفعه، فمنفعه المستاجرات العامه لكم منفعه موقوته، ولكني اعطيكم منفعه غير موقوته. يبقى كنت عايز اجر كبير ولا لا؟ ولذلك اجر كبير عايزه مش عايزه منكم بقى، لانكم انتم ما تقدروش على الاجر، انما اللي يقدر على الاجر مين؟ الله. يا قوم لا اسالكم عليه اجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. واذكروا جيدا إن احنا قلنا كل مواكب الرسل جاءت بهذه العبارة، لا أسألكم عليه أجرا إلا مين؟ إلا إبراهيم ومين؟ وموسى.

فكان من الواجب ما دام اقدم لكم انني اخذ اجر، ومع ذلك انا لا اكلفكم اجرا. لماذا؟ لان الاجر مقابل النفع، وهو مقدم بقدر المنتفع النافع، ولكن الذي يقدر على اجل تعليمكم للدين لست انتم، لان قدرتكم محدوده، قدرتكم محدوده، فانا اريد اجري من ربي. ان اجري الا على الله، الله جعلها اجر ايه؟ اجر غالي. وبعد ذلك قال: يا قوم استغفروا ربكم، والاستغفار لا يكون الا عن ذنوب سبقت. واذا كان هذا هو الرسول واول ما قال اي ذنوب؟ اي الذنوب التي ارتكبتها مخالفه لما كان من نبي قبلي، او الذنوب اللي كانت بالفطره انت عملتوها. استغفروا ربكم، فبدل الذنوب الماضيه ثم توبوا اليه فلا تنشئوا ذنوبا جديده. ماذا تكون الحصيله؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم. نقول له هذه اسباب وكونيات، كل السماء تمطر دي اسباب كونيه ماشيه، ما للمساله الاستغفار. نقول له لا، ان مالك ناصيه القول جماده ونباته وحيوانه قادر ان يخرج الاشياء عن طبائعها. فاذا كان غمجان وتحسب انه ممطر يقول لك لا ما يمطرش، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. إذا فلا تأخذ الأسباب على أنها أسباب رتابة، وإنما رب الأسباب يملكها، فإن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا. فإذا ما أنت عبدت الله العبادة التي تنتظم كل حركة الحياة وأنشأك في الأرض واستعمرك فيها، الله يرسل السماء برضو بالأسباب. كيف؟ أنك إذا كان الله طلب منا أن نعمر الأرض، وأول عمارتها إننا نوفر القوت للناس علشان يستطيعون القيام بطقوس عبادتهم، توفير القوت نعلم ان القوت من جنس الارض، يبقى لازم نزرع شويه خضره ونرويهم باي شكل. حينما تخرج الخضره الى الجو تمتد يدها الضارعه المسبحه الساجده الى السماء فيمطرها الله، فناخذ نحن بجوار امطاره الى رزقنا من الماء. إذا كلها لازم تمشي. يرسل السماء عليكم مدرارا، والسماء هي كل ما علاك. السماء اللي هي الطبقات دي سبع سماوات مش هي اللي بتنزل، لا، كل ما علاك فأظلك يسمى سماء، لكن السماء العليا دي موضوع آخر، وكل الأشياء دونها. انظروا إلى من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء. اللي معتقد ان الله لا ينصر رسوله يعمل ايه؟ يجيب حبل ويربطه في السبع ويعلق نفسه فيه، وبعد ذلك يسقط زي ابن ابنيش يؤكله. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، سيموت وغيظه يفضل في كل موته بغيظكم. فليمدد يجيب حبل يربطه في السبع، لا في السقف بتاعنا اللي نتناوله ونقدر نربط فيه حد عشان نحمي المسناء. هنربط في السماء العليا ازاي؟ نبقى نربط في شيء اظلنا من سقف او غيره او غيره. يرسل السماء عليكم مدرارا، والمدرار هو الذي يجر بتتابع لا ضرر فيه، لانه قد ينزل بطغيان كما فتح الله ابواب السماء بماء منهمر فكان السبب في ايه؟ في كذا وكذا. اذا المدرار ان يتوالى امطار السماء تواليا ايه؟ مصلحا لا مفسدا. ولذلك كان يقول رسول الله حين هز المطر: اللهم حوالينا ولا علينا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ومتى ارسل السماء مدرارا؟ متتابعا، تتابعا مصلح، الارض تخضر وتطلع الاشياء والدنيا تعمر وهو الى اخره. يبقى نزلت قوه ولا ما نزلتش قوه؟ نزداد قوة إلى قوة. وإن تولينا نبقى أجرمنا في حق أنفسنا. لماذا؟ لأن إجرام العبد إنما يعود على نفسه. لا تظنوا أن إجرام أي عبد بكفر أو بمعصية يعود على أحد إلا على نفسه، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.

هو حجة كل ادعاء نبوة او ادعاء مهدية في هذا العصر. يقول لك ايه يا اخي اختلط مع النساء اشرب مش عارف ايه يعمل، يقول لك يا سلام ده الدينة حلوة دي قوي، يبقى بده يقنع نفسه بانه ايه بانه متدين، وبعدين ياخد ايه ياخد راحته، يبقى دي ديانة كويسة. ولذلك تجد كثير من المثقفين قال يبقى بهائي، قال يبقى صبياني، قال يبقى تبع واحد مش عارف ايه يبيح الاختلاط ويبيح كذا ليه كده، قال لك هو بيقنع نفسه انه تبع ايه تبع دين، ولكن الدين ما طلبش منه ايه ما طلبش منه لا اوامر ولا نواهي، يبقى دين كويس. ده مش كويس يبقى كويس. وما نحن بتاركي الهتنا عن ايه عن قولك، تاركي الهتنا عن قولك، عن هنا بمعنى ايه ما هياش بمعنى عن يعني كده بسبب قولك، تبقى عن هنا ايه سببية. وما نحن بتاركي الهتنا بسبب ايه بسبب ايه بسبب قولك، وما نحن لك بمؤمنين، ما نحن لك بمؤمنين، لك بمؤمنين. احنا قلنا ان آمنة تأتي بمعان متعددة، فان عديتها بنفسها يبقى آمنهم من خوف، آمنهم من خوف ادي واحدة، وان عديتها بالحرف فان كان الحرف هو البيه يبقى اعتقدته، آمنت بمين بالله اعتقدته، وان عديتها باللام يبقى بمعنى التصديق. وما نحن لك ايه بمؤمنين اي بمصدقين، يبقى امن ان تعدت بنفسها يبقى معناها امنهم من خوف، وان تعدت بالباء يبقى اعتقاد الالوهيه، وان تعدت باللام يبقى معناها الايه التصديق. لما اولاد يعقوب قالوا ابعث معانا يوسف، قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند ايه فاكله الذئب، وما انت بمؤمن لنا ولم كنا صادقين، بمؤمن يعني بمصدق لنا، وما نحن لك بمؤمنين. هناك الآن وما امن المؤمن الا ذرية من ايه من قومي على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم، لا مظبوط كده. وما نحن لك بمؤمنين ان نقول، ان احنا نعرف ان ان دي شرطية، شرطية يعني يجي بعدها جملة شرط وبعدها يا رب شرط، فإن لم يكن كذلك تبقى إن هنا بمعنى النفس، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني إيه ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن نقول أي ما نقول، يبقى إن هنا بمعنى إيه النفس، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إلا هنا أداة استثناء، وما دام توجد أداة الاستثناء يبقى لازم يوجد مستثنى منه، قام القوم إلا زيد يبقى المستثنى منه القوم، وزيد هو الإيه المستثنى. طب إلا هنا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ما نقول إلا هذا القول. أم قال لك كل فعل من الأفعال له مصدر، فطال مصدره القول وضرب مصدره عهد، له مصدر وله ظرف أي يقع فيه وله حال يقع عليه كل فعل، فإذا رأيت استثناء لم يذكر فيه صراحة المستثنى منه فاعلم أن واحد من الثلاثة، إما أن يكون المصدر زي الآية دي، إن نقول إلا اعتراك، ما نقول قولا إلا قولنا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يبقى خدنا قول من إيه؟ من كلمة نقول، إن نقول إلا اعتراك بعض ما نقول قولا إلا هذا القول، وهو اعتراك بعض آلهتنا بإيه؟ بسوء، زي ما قلنا فما نحن بميتنا إلا موتتنا الأولى، ما نحن بميتين اي موتا الا موتتنا، تبقى تاخذها كده من الايه ضربت عليهم الذله اينما سقطوا الا بحبل من الله، ضربت عليهم الذله في كل حال من الاحوال الا حال ان يكونوا متمسكين بمين بحبل الله، يبقى اذا وجدت اداه استثناء وقبلها فعل وليس يوجد المستثنى منه فاعلم ان المستثنى اما ان يكون مصدر الفعل واما ان يكون الظرف للفعل واما ان يكون الحال لمين للفعل. يبقى على هذا معنى الايه ما نقول لك قولا الا قول اعتراك بعض الهتنا بسوء. ليه؟ لانك سفحتهم وابطلت الوهيتهم وجبت اله جديد من عندك فدي الهتنا غدبت وعملت ايه بسوء. وما السوء الذي يراد؟ الجنون. اعتراك بعض الهتنا بسوء فقعدت تحرف بقى في الكلام وتجيب كلام مالوش ايه مالوش. قال اني اشهد الله الذي ارسله. وما يمكن يرسل ولا يحميش. يرسل رسولا ويحميه. يحمي ايه؟ يحمي ذاته ويحمي عقله لانه بيدير كيفية الاداء والبلاغ عن مين؟ عن الله. ولذلك لما قالوا ده مجنون النبي قالوا ايه؟ ما انت بنعمة ربك بايه؟ بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق. نعم. قال اني اشهد الله. وانتم اشهدوا ايضا يعني ارجعوا الى فطرتكم السليمة وشوفوا انا مجنون ولا مش مجنون. اشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه من دون الله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تلك معجزة هود. كيدوني جميعا. انا واحد وانتم كسرة وكسرة طاغية متجبرة وانا لوحدي. فان كنت صحيح انا زي ما بتقولي كيدوني جميعا وموتوني واخلصوا مني. دي تحدي ولا مش تحدي؟ وهل المعجزة الا تحدي؟ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فبيقولها كده لا لانه صعب. بيقولها فكيدوني جميعا متأكد من قوله اشهد الله. متأكد من دي ما يرمهاش جزافا ابدا. ما فيش واحد يجادل بحياته كده كلمة وكيدوني جميعا وموتوني ويقتلوني ولا تنظروني الا اذا كان ايه اوي الى ركن الايه الى ركن شديد. وان الذي ينطق بالكلمة لازم يكون مؤمن بانه له قدره على نفاذ الكلمه. والا ولذلك شهد الله انه لا اله الا هو. اول من شهد بالالوهيه مين؟ الله. شهد الله الله موقن بانه لا اله الا هو. ليه؟ قال حتى اذا القى امرا لكائن ان يكون علم انه منفذ منفذ. مفيش كلام علم في اله ثاني. لكن لو ما كانش فيه الايمان ده ما كانش فيه. يبقى قال ايه؟ اني توكلت على الله. وما دام اني توكلت على الله الذي اشهدته اول الايه وهو ارسلني وهو يحميني لانه ما كان له ان يرسل رسولا ليمكن منه قوم يزيحوه من حركه الرساله. اني توكلت على الله ربي وربكم. بس انا ممكن ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها. مش انا وانتم بس. كل دابة تدب في الارض ولها حركة ولها حرية في الحركة الله اخذ بايه؟ بناصيتها. الناصية مقدم الرأس. شوية الشعر اللي بنسموهم زمان كنا نسميها ايه القصة. يمسكوا كده لما تيجي تشيلوا واحد يمسكوا من ايه؟ من قصته كده وبجرجوا كده. يؤخذوا بالايه؟ يعرفوا المجرمون ايه؟ بسيماهم. فيؤخذوا بالنواصي والاقدام. وفي ايه تقرا لنفسعا بالناصيه اللي هي مكان الشرف لجرجره كده على مين؟ ما من دابه الا هو اخذ بايه؟ بناصيتها. ان ربي على صراط مستقيم. اما كده يمكن يقولوا ان هم ما يقدروش يسلطوا عليه مثلا كلاب متوحشه، يسلطوا عليه مثلا يجيبوا له شويه حيات، شويه تعابين ويحطوهم في الفراش بتاعه ويموتوا ومش قادرين يعملوا حاجه، يجيبوا حد. قال لك لا ايوه هترجع الى ما من دابه الا هو اخذ بايه؟ بناصيتها. ان ربي على صراط مستقيم. هناك ربي وربكم. وهنا قال ان ايه؟ ربي. ليه؟ لانهم قد كانت حكايه الربوبيه دي. ففي السيطره قال ربي وربه. انما على صراط المستقيم على عداله قال بقى ربي ما شاء الله. لانهم لهم ارباب ثانيه، ارباب متفرقون خير ام الله الايه؟ الواحد القهار. وهي على صراط المستقيم دي؟ بقى ربنا على صراط ده هو يطلب منا ان نكون ايه؟ على صراط المستقيم. أيطلب منا أن نكون على صراط المستقيم وحكمه في كونه لا يكون على صراط المستقيم؟

ولذلك يقول لك ايه واذنت لربها وحقت. اذنت يعني بس سمعت، بس ساعة ما اذنت سمعت تنفذ الايه. لما جه السد اراد الله سبحانه وتعالى انه ينجي موسى من التذبيح اللي كان بيعمله فرعون، ماذا قال لامه؟ اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه اليك وجعلوه من ايه. طب قل لاي ام ان كنت خايفه لحد يجي يموته ارميه في البحر. بالله تصدق الكلام ده؟ ما تصدقوش. ليه؟ لان يمكن واحد يجي يموته دي مظنونه، انما ترميه في البحر ده ايه؟ موت محقق. تبقى تنجيه من موت مظنون بموت محقق؟ ما ينفعش الكلام ده. لكن هي استقبلت الكلام ده وعملت ولا ما عملتش؟ مما يدل على انها لم تتردد في تلقي الامر. ما قاستش الامر بمقاييس البشر. قاست الامر بمقاييس الالهام اللي ربنا قدره. طب وايه اللي هي يوحى اليها برسول؟ ده الهام. ام قال لك الهام وارد من الله لا ينازعه شك ولا حيطان. على مين على مين؟ ثم يشرح ذلك في قوله أوحينا إلى أم موسى إلى آخره. إذ أوح في آية ثانية إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. ويقول له وبعدين انتهى منها هذا الأمر ليه؟ شوف الأمر من البحر بقى فليلقه اليم بالساحل. ده أمر ثاني يعني الله ارميه حطيت بتاعه ورميه في البحر وبعدين اصدر امر ليه للبحر فليلقه اليم بالساحل. يبقى مجرد اصدار الامر منفذ ولا مش منفذ؟ ليه؟ لانه امر من قادر على الايه؟ على الانفاذ. فلما تقول ولما جاء امرنا قال هناك في سوره نوح في نوح قصه نوح ولما جاء امرنا وفار التنور مش كده؟ امرنا بعذاب المخالفين وبرضه هنا لما جاء امرنا بعذاب مين؟ بعذاب الايه؟ المخالفين. ولما جاء امرنا بالعذاب للمخالفين طب هيعذب بايه؟ بشيء في ذواتهم بحيث ينفذ في كل ذات ام بشيء عام وقضيه عامه تعم المكذب وتعم المصدق؟ لانه لما يجي ريح صرصر ولا صيحه ولا الله الله ولا طاغيه ولا تبقى المين؟ ده مش من ذاتهم، ده من خارج عنهم. وما دام من خارج عنهم ومعهم من لم يكذب داود، يبقى ازاي الحكايه تمشي؟ قال لك اهيد العظمه بقى الشيء عام، ان كان ريح صرصر ان كانت طاغيه ان كانت سيحه ان كانت رجفه تبقى للكل ولا لا؟ فكيف يتاتى انها تروح بس لمين؟ للمكذب؟ أم أنك ساعة ما تيجي الصيحة الشديدة تروح خرق ودان، إنما ما تخرقش ودان الثاني. ليه؟ لأن اللي موجه الصيحة قالها اتعلمي ده وفلان وده فلان ده ما تروحش لحيته، وهي أمر عام. إزاي الكلام ده؟ يبقى صيحة موجهة ولا مش موجهة؟ أم أنك الصيحة الموجهة. ولذلك لما جه الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن قصة الفيل قال إيه قصة الفيل؟ قال ابابيل ترميهم بحجاره من سجين. يوم يجوا بقى المتفلسفين اللي عايزين يعني يسهلوا المساله على ربنا يقول لك ده اصله كان طاعون، ده ميكروب. ده ايه؟ ده ميكروب. يقول له طيب يا سيدي ميكروب، طب الميكروب اللي انت بتقول عليه ده الميكروب ده بده حضانه يعني يدخل الجسم ويقعد ايه مده طويله كده، انما بمجرد ما تنزل كده الميكروب اللي هو عامله متعفن ماكول ميكروب ايه ده بقى؟ يبقى مش ميكروب. العب جد. طيب واذا كان طاعون، الطاعون ده عنده تمييز بين المؤمنين وبين الكافرين، يجي بس للجماعه طول الابرهة ويلقي قريش، يبقى طاعون ايه ده شكله؟ يبقى طاعون موجه ده ولا ايه؟ ايه الحكايه دي؟ يبقى نقول له لا، العظمه في اخذ الاله اللي هو يأخذ بشيء واحد ولكنه ينجي المؤمن ويعيش ويعذب الناس. ولما جاء امرنا، والشيء احنا قلنا الشيء الواحد عشان ما يبقاش فيه ناموس حاكم الكون لا بدون قدره مسيطره عليه. يقول له مثلا يجي مثلا يقول لك المثال بمثل، يقول لك يا اخي المساله دي العجيبه دي ازاي؟ طب خلي لون مثلا يقف في الشمس زي لون اسود مثلا يقعد في الشمس قعد في الشمس يحلم ايه يحصل له ايه يجرب ويبيض مش كده طبعا قوي. طب واحنا وجوهنا لما تلفحها الشمس يجربها ايه في سواد. طب اشمعنى دي بتسود وهنا بايه بيبيض؟ لان الله يريد لهذه ان تسود وهذه ان تبيض والفحر واحد انما القابل مختلف. القابل ولذلك يقول ايه تسود الشمس منا بيضة او جبنة وما تسود بيض العذل والبمم. الشيء اللي ما بتسودوش. طب هي بتسود والشيء ما بتسودش الايه الشيء الابيض ليه؟ وكان حالهما في الحكم واحدة لو احتكمنا من الدنيا الى حكمه. يبقى هي مش دنيا هي رب دنيا اعلى منها. نعم. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا. اوعى تقول ازاي نجدوا من العذاب الجامع والعذاب العام ده هي الرحمة. ايه الفرق من الرحمة يعني ايه الرحمة الا يمس الداء والشفاء ان يعالج الداء. ولذلك يقول لك القرآن ينزل فيه ايه شفاء ايه ورحمة. شفاء اللي عنده داء واللي ما عندوش يمنع عنه الايه يمنع عنه الداء. برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. تبقى النجاة الاولى من العذاب من الريح الصرصر من الصيحة من الطاغية اللي جات لهم دول والعذاب الغليظ اللي فين بقى الاخر. ليه غلظوا جاي من ايه؟ لان غلظ الشيء يعطي له المتانة او القوة. والعذاب في الدنيا موقوت بعمر الدنيا والعذاب في الاخره موقوت بلا نهايه من الايام. يبقى عذاب غليظ ولا مش غليظ؟ عذاب غليظ. والعذاب الغليظ على قدر ما يستوعب من الحكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما ملك واحدا بضع واحده بالعقل هي ايه نفعيه مطلقه ولا نفعيه متصله بالعفه والعرض؟ ولذلك واخذنا منكم ميثاقا غليظا. مكنك من ايه؟ مكنك من عورتها مش مكنك من نفعيتها العامه. لا يبقى عقد ايه؟ عقد غليظ. ولما جاء امرنا اي بالعذاب نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم ايضا من عذاب غليظ. وكان نجاتهم من العذاب في الدنيا الموقوتة بشارة ومقدمة الى انهم ينجوا من العذاب الايه من العذاب الغليظ. وتلك عاد. تلك عاد اشارة الى مؤنث. هي عاد مؤنثة. طب قال وبعدين جحدوا. لو ان الكلام يعني بشر بيتكلم كان يقول وتلك عاد جحدت بآيات ربها. انما قال هنا وتلك عاد جحد بآيات ربي. شوف العدول عن الله لان ربنا بيتكلم. تلك عاد يعني ديارهم واثارهم ما كانوا ينتهوا هم وخلاص انما جحدوا للمكين. يبقى تلك للمكان وجحدوا للي كان ايه للمكان المكين. لان عاد اما ان تطلق على المكان والمحل واما ان تطلق على الذوات اللي كانت في المكان او في الحيطة. فاذا ما اشار يقول تلك. ولما يقول ما نقولش جحدت لان الديار دي ما جحدتش انما جحد اهل مين اهل الديار. اجحدوا ولا وتلك عاد جحدوا بايات ربهم. جحدوا بايات ربهم والايات جمع ايه. والجحود النكران. النكران مع قوة الحجة والبرهان. جحدوا ولذلك لك وقول الحق سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بآيات ربهم جمع آية. واحنا قلنا إن الآيات تطلق بإطلاقات متعددة. إن كانت آيات الدلالة على وجود الواحد الأحد الآيات الكونية اللي في الكون ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته أن خلقكم مش عارف إيه ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كل دي ايات ايه؟ ايات كونيه تلفت الى ايه؟ الى اننا لو اعملنا عقولنا وادركنا عظمه الصنعه وابداعها لالتفتنا الى ان صانعها اله حكيم. تبقى دي ايات.